ولما كانت الحلقة 65 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لما مر 7 أيام على مولد الغلام، اشتد في ساحة القصر الزحام، وتقدم صالح أخو جلنار وهو يحمل الغلام، حتى وصل إلى شاطئ البحر فترك البر وواصل سيره على صفحة الماء دون عناء، فضج الجمهور في الميدان وتعالت صيحات الاستحسان من كل مكان. وهنا حدث حدث خطير، فقد رأته الجماهير وهو يغوص ومعه الأمير، فانقلب الصياح إلى صراخ وانتشر الفزع وعم الهلع، فتغيرت الحال وتزاحم الرجال وأسرع الأعوان إلى الملك طهمان. الأمير! قرأوا الأمير! السحر كان ماشي فوق المية ازاي؟ رحمة أمي! لا حول ولا قوة إلا بالله! مسكين الملك طهمان! حاجة غريبة! دي ولا في الأحلام! مين الساحر ده؟ أخو الملك جلنار! الملك هيعمل إيه؟ ازاي الحكاية دي؟ فين الوزير؟ الوزير تحت مع الجماهير. أنا دماغي راح يطير. قوة إلا بالله مولانا. شفت يا وزير؟ شفت ازاي راح الأمير؟ عظم الله أجرك يا مولانا. راح الأمير. إيه الأصوات دي؟ الجماهير زعلانة بتعزي مولانا. أنا مش عاوز حد يعزي، اخرجوهم من أصلي. الصريخ ده هيجنني، أنا عقلي هيطير مني. أمرك يا مولانا. الله، أمال فين الملكة؟ راحت فين جلنار؟ من ساعة صالح أخوها ما خد الطفل من إيديها ما نعرفش راحت فين. يعني رخرة هربت؟ أنتوا مستنيين إيه؟ فتشوا عليها، اخلقوها من تحت الأرض، هاتوها. إيه في إيه؟ أنا حنتقم منك أنتي، أخوك غدر بيا. صالح خد المولود من إيدينا وغرقوا في البحر قدام عينينا. غرقوا؟ ولا قدرنا نحوشه ولا طولنا نمنعه. بتقول غرقه؟ الباقية في حياتك يا مولاتي. أنا لسه مش فاهمة. إيه هو اللي ما انتش فاهماه؟ أخويا خد المولود ونزل المية. آه. إيه؟ وكمان بتضحكي. ملوش حق صالح، كان واجب يقولك علشان ما تتخضش. يقول لي إيه ويعيد لي إيه؟ ما تخافش علي يا مولاي. ما خافش إزاي؟ ده خده غطس، مسكين زمانه فطس. ابدا ابدا يا مولاي، هو مع اخويا، ما تخافش عليه من الميه. ده غرقه قدام عينيا. ما تخافش يا مولاي، زمانه جاي. اللي هو مين؟ اخويا والامير معاه. هيجيب الجثه وياه؟ جثه ايه لا سمح الله. انت مش فاهم يا مولانا. فاهم ايه؟ احنا لنا عاده لما يتولد لنا طفل نغسله بميه الصفا ونكحله بكحل المعرفه، بس اخويا غلطان اللي ما قالكش علشان ما تتوهمش. وازاي الطفل يغطس من غير ما يفطس؟ مولانا. ايه؟ شوف يا مولانا، الله، البحر بينشق. الله، ده صالح طالع، الامير على ايده. مش قلتلك يا مولاي؟ ده صحيح، ماشي على وش المية، طلع على البر، جاي على القصر. يا سلام. الله، مولاي. قوم عليه. فين طبيب القصر؟ الطبيب، الطبيب. ما فيش داعي، انا بس دايخ. جلنار، جلنار. صالح. الله، مالك يا مولانا؟ سلامتك يا مولانا. شايف انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ انت اللي عملت كده فيه. انا ليه؟ فين الامير؟ الامير يا مولانا؟ ابني، ابني. ما كانش صح تعمل كده من غير ما تقول لنا. انا عملت حاجة؟ ما تشوف مولانا ولا تشوف حالة المدينة. انا اسف يا مولانا، انا ما كنتش واخد بالي. ده انتوا صحيح تخافوا من المية، ما جاتش ببالي والله يا مولانا. على كل حال الحمد لله. اصفح عني، دي فلتت مني. انت خدت الامير معاك ليه؟ انا كحلته بكحل المعرفة وغسلته بمية الصفا. والحاجات دي تعمل ايه؟ تديله سرنا وتخليه زينا. المية الوقت بالنسبة له زي الهوا بالنسبة لك، يقدر يعيش فيها وينزل تحتها ويمشي فوق سطحها. حاجة غريبة. ما تتصوريش يا جل نار، اول ما وصلت البحر زار وشافوه قرايبنا اللي في البحار، ساعة ما شافوه خدوه كحلوه وبعدين شالوه وطافوا بيه وفضلوا يغنون يا جماله. على كل حال حصل خير يا وزير. مولاي اعلنوا الخبر في البلاد وافتحوا الابواب واستقبلوا المهنئين واطعموا الجعانين واكسوا العريانين. امر مولاي. وانت يا جل نار مولاي نسميه ايه؟ فكر معانا يا صالح. اخواله اللي تحت الميه سموه اجمل تسميه. سموه ايه؟ سموه بدر باسم. بدر باسم؟ ايه رايك يا جل نار؟ بدر باسم. بدر باسم. نار. مولاي امال فين بدر باسم؟ ليه هو لسه مرجعش من الصيد ولا ايه؟ بدر رجع من بدري. امال هو فين؟ قاعد جوه مع المربي. امبارح سبق كل الشباب في رمي الرمح والنشاب. ربنا يخليه لك ويخليك له. الناس كلها بتحبه والبلد بتتكلم عنه، ما شاء الله. اللي يشوفه ما يقولش عليه ابن 15 سنة. قد ايه الشعب بيحبه. ربنا يطول عمرنا اما نفرح به. انا تعبان يا جل نار، سني ما عادش يساعدني. انا عاوز اتنزله عن الملك والبسه التاج بايدي. مولاي لو نفذتها اموت وانا مرتاح البال. انت عارف يا مولاي بدر لسه صغار. لا يا جل نار، بدر باسم عقله اكبر من سنه. احنا هنحمله الهم من بدري. لما يحمل العبء من دلوقتي يبقى احسن له، على الأقل أقدر أعونه وأشوف أشوفه ملك في حياة عيني. أنا ما بقولش حاجة، بس كان لسه بدري. أنا مش ضامن عمري. ربنا يطول عمرك. أنا شفت كده يا جل نار. أمرك يا مولاي. على خيرة الله. على خيرة الله. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا، أن أكون مخلصا ووفيا، ووفيا للملك بدر باسم، للملك بدر باسم. والله على ما أقول وكيل، والله على ما أقول وكيل. باسم السماء أضع التاج على جبينه. انتظر يا كاهن. مولاي. ملك أمان. تسمح لي ألبسه أنا التاج بإيدي. ملك أمان. بالرغم من إن ده عمل الكاهن، لكن مفيش مانع. اتفضل يا مولاي. هات التاج. مولاي. أبويا ما تقوليش مولاي. أنا مش بخاطب ابني، أنا بخاطب الملك بتاعي. إذا كنت تتعطف عليا تسمح لي ألبسك التاج بإيديا. أبويا التاج على جبينك، جبينك بيزينه، ما شاء الله. مبارك يا مولاي. أبويا مبارك يا مولاي. مبارك يا مولاي. مبروك يا مولاي. ربنا يثبت ملكك. ربنا يزيدك. ربنا يسعدك. ربنا يسعدك على مين يعديك. Thank you. ازاي حالة الوقت يا جولانار؟ ما فيش امل يا صالح. والحالة دي حصلت من زمان؟ طهما طهما بقاله كتير؟ بقاله سنتين. مسكين. امال فين بدر باسم؟ بدر باسم جوه هو والوزير. ما تبكيش يا جولانار، ربنا فضله كبير. وانت ليه ما انتش معاهم؟ هم خرجوني من عنده. ليه؟ جابوا له الطبيب علشان يفتح له مخه، ودي عملية نادر اللي ينجى منها. الطبيب دلوقتي جوه بيعملوا العملية، غابوا جوه ليه؟ دنيا ما عرفش غابوا ليه، كل ده عملية. أبويا مات. البقية في حياتك يا مولاتي. أبويا يا مولاي. وأعلنوا وفاة الملك طهمان في جميع البلدان، فعمت الأحزان، وأصبح بدر باسم فريسة للآلام. ومر عام وبعض عام، وفي يوم من ذات الأيام مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 65 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.